ابن الخادمة الذي أصبح طبيبا. ولد الشاب الأسمر بنيامين كارسون في سبتمبر عام 1951 ميلادية لأب يعمل في مصنع للسيارات وأم توقفت دراستها عند الصف الثالث لتربي أبناءها. عاش كارسون في بداية عمره هو وأخوه مع والديهما، ولكن عندما بلغ كارسون 8 من عمره انفصل والداه بسبب الفقر المدقع الذي أصاب العائلة وجعل الأب مدمنا للمخدرات. فضلت الأم سونيا الطلاق على البقاء مع مدمن للمخدرات، وانتقلت مع ابنيها إلى أقرباء لها في بوسطن بولاية ماساتشوستس، وعاشوا هناك في شقة متهالكة تملأها الحشرات بوسط حي سكني تنتشر به الجريمة والعنف والمخدرات. بعد أن وصلت الأم سونيا رفضت الجلوس في البيت والاعتماد على مساعدات الرعاية الاجتماعية، وبحثت عن عمل لتحصل منه على لقمة عيشها. لقد كانت العروض كثيرة، لكن أفضل تلك العروض هو أن تعمل خادمة في أحد بيوت الأثرياء براتب زهيد. وبالفعل بدأت العمل، وكانت تخرج كل يوم فجرا تاركة خلفها ابنيها، ولا تعود لهم إلا قبل منتصف الليل. لقد كانت تتعرض للإهانات كثيرا في ظل الفصل العنصري آنذاك، لكنها كانت تكافح علها تنشئ ابنيها نشأة حسنة كما تحلم دوما. بعد أن عملت كخادمة لمدة سنتين واستطاعت أن تجمع بعض المال، عادت الأم بابنيها إلى ديترويت موطنهم الأصلي، وأكملت عملها في أحد البيوت كخادمة أيضا. بعد أن كبر كارسون وأخوه والتحقا بالمدرسة، لم تستطع والدتهما أن تتابعهما جيدا لانشغالها عنهما خارج البيت بحثا عن لقمة العيش. لقد أصبحت حياتهما صعبة جدا بسبب الفقر، وأصبح كارسون شخصا عنيفا ذا مزاج سيء، وكثيرا ما يعتدي على زملائه في المدرسة، ولم يستطع تحقيق أي نجاح في الصف حتى لقب بالغبي. على الرغم من كون الأم سونيا غير متعلمة، إلا أنها كانت تحاول دعمه وتحفيزه دراسيا، وفكرت كثيرا كيف تجعل من ابنيها كأبناء الأثرياء متعلمين ومتفوقين دراسيا. وبحكم عملها كخادمة لديهم كانت ترى أبناءهم يقضون ساعات ما بعد المدرسة بالقراءة، بينما ابناها كانا يلعبان في الشارع أو يشاهدان التلفاز لأوقات طويلة. فقررت الأم قرارا صارما، وهو أن تجعل ابنيها يقرؤون، ومنعتهما من مشاهدة التلفاز أو اللعب في الشارع إلا في أوقات محددة، وطلبت منهما أن ينهيا كتابين في الأسبوع ويكتبا لها التقارير حول كل كتاب. في بادئ الأمر عارض الأبناء ما فرضته والدتهما، لكن الأم أصرت على ذلك، وما كان من ابنيها إلا أن رضخا للأمر الواقع. وعندما سمع الجيران بقرار الأم احتجوا على أسلوبها القاسي وطريقتها في حرمان ابنيها من حقهما في اللعب ومشاهدة التلفاز، لكن الأم انطلقت بقرارها ولم يثنها ذلك عن تحقيق ما تريد. يقول كارسون: وصلت إلى نقطة بحيث إنه إذا توفرت لي 5 دقائق كنت أطالع كتابا، لا يهم المكان الذي أكون فيه، أنتظر الباص أو راكبا في الباص أو حول مائدة العشاء. والدتي التي كانت دائما تحثنا على المطالعة كانت تزجرني: بنيامين، ضع الكتاب جانبا وتناول طعامك. أصبح كارسون الأول على صفه حتى تخرج في الثانوية بتفوق وحقق حلمه في أن يصبح طبيبا، حيث تجاوز امتحانات القبول في كلية الطب بجامعة ميشيغان وتفوق في دراسته حتى تخرج. بدأ تدريبه بعد التخرج كطبيب في أرقى المستشفيات، واكتسب خبرة كبيرة في جراحة أعصاب الأطفال رغم صغر سنه، حتى تم تعيينه وهو في سن 33 رئيس قسم جراحة أعصاب الأطفال في مركز الأطفال في مستشفى جونز هوبكنز، وأصبح بارعا في إجراء العمليات المعقدة حتى بدأ أهالي الأطفال يأتونه من جميع أرجاء الولايات المتحدة والعالم ويسلمونه أولادهم المصابين إصابات خطيرة علهم يجدون شفاء بعد توفيق الله. الدكتور بنيامين كارسون أصبح أحد أعظم الجراحين في العالم، حيث يقوم بمئات العمليات في كل عام على مناطق الجسم الأكثر حساسية وتعقيدا، وينسب إليه الفضل بعد الله في أول عملية جراحية ناجحة لفصل توأمين متصلين عند الرأس. وصفت مكتبة الكونغرس الأمريكية في عام 2001 كارسون بأنه أحد الأساطير الحية 89. وفي عام 2009 منح الرئيس السابق جورج دبليو بوش كارسون الميدالية الرئاسية للحرية، وهي أعلى تكريم تمنحه الحكومة الأمريكية إلى المدنيين.